قال رحمه الله: قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وتقدم معنى قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. كل هذا المتقدم يسجد لله مما له جسم وله ظل يتفيأ ينقص ويعظم ويتقلب جوانب مختلفة، كله ما كان له جسم يسجد لله، عاقل وغير عاقل. وهنا أيضا تقرير لما تقدم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، أي يسجد له وحده بناء على الصيغة المعلومة وعلى النكتة المعلومة المشهورة من تقدم ما حقه التأخير أنه يفيد الاختصاص والحصر والقصر. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض يسجد لله وحده سبحانه وتعالى، سواء كان في السماء مما كان في السماء فيسجد لله عبادة وذلا وخضوعا، أو كان مما في الأرض فيسجد لله عبادة أو انقيادا وذلا وخضوعا. فإن السجود على ما تقدم قسمان: إما أن يكون سجود عبادة وطاعة أو سجود انقياد وخضوع. فما في السماء يسجد سجود عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى ومن ذلك الملائكة، وما في الأرض منه ما يسجد لله عبادة وطاعة ومنه ما يسجد لله انقيادا وخضوعا وذلا ولا يخرج عن ذلك ولا يستطيع أن يخرج عن أوامر الله سبحانه وتعالى الكونية، فهو منقاد لأمر الله الكوني ولا يخرج عن ذلك أبدا. فإذا كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسجد لله، إما سجود عبادة وطاعة وإما سجود انقياد وخضوع، فلا يخرج أحد. فمن الذي يخرج عن تقدير الله فيه وعن مشيئة الله فيه سبحانه وتعالى؟ فلا أحد يخرج، إذن هو خاضع. فالسجود يأتي بمعنى الخضوع والانقياد ويأتي بمعنى سجود العبادة كما هو معلوم. فعلى هذا الحصر كما هو: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وما في السماوات شيء عظيم عام يشمل الملائكة والكواكب وغير ذلك مما هو في السماء، وما في الأرض كذلك أيضا شيء عام يشمل ما في البراري وما في البحار وما في الأنهار وغير ذلك مما في أرضه سبحانه وتعالى. كله يسجد لله سجود عبادة وطاعة أو سجود انقياد وخضوع، فلا يخرج أحد عن هذا. إذن هذا لله وحده كما جاء في الصيغة: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي تدب في الأرض. وهنا القيد هذا لما في الأرض من الدواب، وتقدم العموم: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، سواء كان من الدواب أو من غير الدواب، سجدا لله، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، سواء من هذه الدواب التي تدب المعلومة كما هو المعنى اللغوي المشهور في الدابة، كل ما دب على الأرض سواء كان إنسانا أو حيوانا كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا غير هذا الذي ذكره يسجد لله كما تقدم في العموم السالف: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، إلى قول سجدا لله وهم داخرون. ثم ذكر الملائكة من باب عطف الخاص على العام تشريفا وبيانا لمنزلتهم ولعلوهم وما هم عليه من العظمة، ومع ذلك لا يستكبرون عن عبادته، فخصهم بالذكر شرفا وتشريفا لهذه المخلوقات العظيمة. وإلا هي داخلة في الدابة، ولله يسجد ما أو داخلة في ما المتقدم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، فهي داخلة فيما تقدم من العموم ما في السماوات، ولكن خصها بالذكر لبيان شرفها وبيان منزلتها، وهذا من باب عطف الخاص على العام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهكذا وجبريل في آيات أخرى، وجبريل يذكر الملائكة ثم يذكر جبريل على وجه الخصوص لبيان شرفه ومنزلته، فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان فضل الخاص وشرف العام وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أو لبيان قص شرف هذا الخاص على ما دخل تحته من العموم. ثم وصفهم بهذا الوصف العائد عليهم وهم لا يستكبرون، فالملائكة لا تستكبر عن عبادته جل وعلا، فهي خاضعة لله على عظمة في الخلق وعلى ما تعلمون مما ذكر الله وصف الله الملائكة، ومع ذلك لا تستنكف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كما ذكرهم الله في قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. فهؤلاء ما يستنكفون عن عبادة عن عظمة وكثرة متكاثرة في السماء، وكلهم خاضعون لله ذليلون. ما هذا الخلق الموجود الآن في الأرض؟ هذا لا شيء بالنسبة للملائكة، أجنحتها عظيمة وخلقها عظيم، وهي ذليلة لله خاضعة لله تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فيها شيء من الكبر، ليس في قلوب الملائكة شيء من الكبر، وهم لا يستكبرون. ثم بين العلة في عدم استكبارهم وفي نفي استكبارهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذه علة النفي لاستكبار الملائكة، وكل من تجد خوفا عنده فإنه لا يستكبر عن عبادة الله جل وعلا، ومن كان في قلبه شيء من الكبر والعياذ بالله وما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى تجده يستكبر ويستنكف عن العبادة، يستكبر ويستنكف. وأما هؤلاء ذكرهم الله بالوصف الأول وبين العلة التي كانت سبباً في وصفهم المتقدم وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم، فهذه العلة في نفي استكبارهم وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى حملهم على عبادته وعلى عدم الاستكبار على عبادته جل وعلا. هذا قول. والقول الآخر أن الجملة حالية، حال كونهم خائفين من ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، فعلى القول الأول مستأنفة للبيان، بيان نفي الاستكبار، وعلى القول الثاني جملة حالية، حال كونهم يخافون ربهم من فوقهم. فهذان وصفان للملائكة، عدم الاستكبار الذي هو فرع الوصف الثاني، يخافون ربهم من فوقهم. وقول يخافون ربهم من فوقهم كما قال الله هو القاهر فوق عباده جل وعلا، وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فهذا الفوقية محتملة لعلو ذاته جل وعلا ولعلو قهره أيضا سبحانه وتعالى، ولأنواع العلو الثلاثة المعلومة. ومنهم من قدر بقوله يخافون عذاب ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فإن العذاب يأتي من فوق ويأتي من تحت أيضا، لكن الذي يظهر الأول يخافون ربهم من فوقهم، أي حال كونه عاليا علو الرتبة وعلو الذات والقدرة والقهر، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، مع بينونته سبحانه من خلقه، فهو بائن من خلقه مستو على عرشه جل وعلا، عال على خلقه علو الرتبة وعلو الذات وعلو القهر وعلو القدرة، يخافون هذا العظيم سبحانه من فوقهم. ومنهم من حمله على التقدير، يخافون عذاب ربهم من فوقهم، وليس معنى أنهم ينفون علو الله جل وعلا، لا، فالذي ينزل العذاب هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان من فوق أو من تحت مع علوه جل وعلا، لكن هذان قولان لأهل العلم ممن يعتمد عليهم. ويفعلون ما يؤمرون، فلا يستكبرون عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يخرجون قيد أو قيد أنملة عن أمره جل وعلا، بل يقومون بما أمر، طائعين خاضعين محبين لأمره ولتنفيذ أمره جل وعلا، ومتعبدين بذلك، أو متعبدين بهذا، متعبدين بذلك اسم فاعل، متعبدين بهذا الأمر. فهذه آية عظيمة، ذكر الله سبحانه خضوع جميع المخلوقات وانقياد جميع المخلوقات لله جل وعلا، فلا يخرج شيء عن هذا الذي ذكره سبحانه، ولله يسجد أن يخضع ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد منهما سجود عبادة وسجود طاعة، ومنهما سجود قهر له وسجود انقياد وخضوع، فلا يخرج أحد عن السجود على المعنيين المتقدمين في السجود. قال رحمه الله قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد، أي هذا هو الحكمة والعلة في إتيان ما هنا بالإتيان بما هنا دون من. فلم يقل سبحانه ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض تغليبا لغير العقلاء، فإنهم في المخلوقات أكثر من العقلاء، فذكر ما التي تشمل لا وذا. وهذا استعمال جائز في لغة العرب مع أن ما لا تستعمل للعاقل، ومع ذلك يدخل العاقل هنا في غير العاقل من باب التغليب، فدخل العاقل غير العاقل مع غير العاقل، وإلا ما لا تستعمل إلا لغير العقلاء، لكن هناك مواضع قد تستعمل للعاقل، وذلك إذا اندرج العاقل مع العاقل في المقصود فيستعمل ما لهما معا. وهناك مواضع أخرى ذكر صاحب الكواكب وغيرها أيضا، لكن الصحيح أنها تستعمل لذا وذا، تستعمل لهذا وهذا، لا مانع من باب التقارب من غير ذكر الثلاث الأقسام التي تستعمل فيها ما للعاقل ومن لغير العاقل، ما نحتاج إلى هذا، بل ربما يتقارضان فيحل هذا وكان هذا من غير ذكر العلل. قال رحمه الله: قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إنما أخبر بما ما في السماوات لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد، وهذا هو الملاحظ، فغير العقلاء كثير في الكون، والعاقل في الكون هو الإنسان هذا الموجود بس الإنسان، وهناك أجناس أخرى وأنواع أخرى في الكون ما هي عاقلة موجودة، فغير العاقل أكثر. وهكذا أيضا بالنسبة للسماء مع عدم علمنا بذلك، فالذي نعلمه مما هو في السماء مما يوصف بالعقل هم الملائكة عليهم السلام، هل هناك مخلوقات أخرى توصف بالعقل؟ الله أعلم، الله أعلم. وأما الله فلا يوصف بالعقل، يوصف بالعلم سبحانه. قال والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث، الحكم للأغلب كما هو معلوم، كما يغلبون المذكر على المؤنث تشريفا لا من باب أنه أغلب، فقد يكون التغليب للأكثر وقد يكون التغليب للأشرف، فإن النساء أكثر من الرجال على ما جاء في بعض الأحاديث أن القيم يكون له في آخر الزمان نحو 50 امرأة يقوم عليها، وأيضا الواقع الآن يدل على كثرة النساء ونحن في آخر الزمان، فقد يكون التغليب للأكثر لأجل الكثرة، وقد يكون التغليب للشرف، وقد يكون التغليب لغير ذلك المعاني. قال والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث، من دابة أراد من كل حيوان يدب، ويقال السجود الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين، وقيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له. هل عندك سخرها أم تسخيرها؟ تسخرها. وتسخرها لما أريدت له وسخرت له، وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيه. كل هذا محتمل على معنى أنهم على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيه. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، قوله والملائكة خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم، وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب، وهذه نكتة ما انتبهنا لها تضاف أيضا، إما يكون من باب التشريف وبيان المنزلة والعظمة لهذه الملائكة، ومع ذلك تسجد لله سبحانه ولا تستكبر عن ذلك، فما بالكم أيها الضعفاء تستكبرون عن السجود له، سجود العبادة، وهذه الملائكة تسجد له تشريفاً ورفعاً لشأنهم، أو تكون النقطة لأجل خروجهم من الموصوفين بالدبيب، فإنهم لا يدبون في الأرض، فخرجوا فخصهم بالذكر بعد ذلك حتى لا يتوهم الشخص هذا الوصف فيهم كما هو في غيرهم، فذكرهم سبحانه. وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها، ما تدب تمشي لكن لها أجنحة تطير بها، ولا مانع أنها أيضا تمشي مع وجود الأجنحة، لا مانع من ذلك، إذا أرادت أن تطير طارت بالأجنحة، وإذا لم تحتاج إلى الطيران مشت، لا مانع يكون لها أجنحة ولها أيضا كذلك ما تمشي به. هل ذكر للملائكة أرجل مرقت رجله الأرض السابعة أو كذا في بعض الملائكة الذين وصفهم؟ نعم، ورجله في الأرض، أحسنت، فلا مانع أنها تطير إذا احتاج إلى الطيران وتمشي أيضا كذلك على رجليها، أحسنت، فتكون النقطة الأولى هي الأقرب من باب التشريف وبيان المنزلة. وأما الدبيب قد يحصل لها وتمشي. وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة، فلذلك أتى هنا بصيغة التمريض والتضعيف في الغالب. وقيل لخروج من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها، وقيل أراد ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة، وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون. تكون جملة مستأنفة أو معطوفة على ما تقدم، وفيها بيان حال الملائكة في السجود، يسجدون وهم لا يستكبرون، فإذا سجودهم سجود العبادة والطاعة بخلاف سجود البشر، فإنهم على قسمين في هذا، منهم من يسجد سجود عبادة ومنهم خلاف هذا يسجد سجود خضوع، أما الملائكة فكلها على هذا الحال، كلها على هذا الحال. وقال هنا في الملائكة الاستغراق والعموم، فلا يخرج شيء من هذا. قال رحمه الله: وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون. قوله يخافون ربهم من فوقهم كقوله وهو القاهر فوق عباده ويفعلون ما يؤمرون. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا محمد بن سمعان قال حدثنا أبو بكر محمد ابن إبراهيم الشعراني قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي إمام رحمه الله. حصل بينه وبين البخاري ما حصل بسبب النقلة والمشاة والمحرشين. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهو يعلم عن الله ما لا يعلم غيره. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع. لا إله إلا الله، ما أكثر الملائكة، ما أكثرهم. والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يمجد الله، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات. وهذا يدل على أن الرجل يتلذذ بالمرأة، وهذه من اللذات ومن المتع التي متع الله بها عباده في هذه الحياة الدنيا. قال: وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا صعدتم إلى الصعودات تجأرون. لا إله إلا الله، حديث ثابت حسنه الألباني يقول هنا. قال أبو ذر: يا ليتني كنت شجرة تعبد. يسمع مثل هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الإنسان يقول مثل هذه الكلمات، وليس معنى أنه لا يعلم تكريم ربه له إذ كرم بني آدم خلاف غيرهم من المخلوقات، لكن الأمر عظيم، فهم من هذا الباب ولا يعرفون التشريف وأن الله شرفهم إذ جعلهم من بني آدم، ولكن لخوفهم تصدر منهم مثل هذه الكلمات. قال أبو ذر: يا ليتني كنت شجرة تعضد. رواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل، وقال: إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.